به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وسبب. أن بينا أثر البيئة الفاسدة والصحبة السيئة على المرء وكيف يحافظ على إيمانه من يعيش في وسط يعج بالمعاصي فهذا يتباهى بمعصية ارتكبها وآخر يترنم بألحان أغنية وكلماتها وثالث يدخن ورابع يقلب صفحات مجلة ماجنة وخامس لسانه منطلق بالفحش والسب والقذف والبذاء. وأما القال والقيل والغيبة والنميمة وأخبار المباريات والتافهين والتافهات فمما لا يحصى كثرة. والصاحب ساحب وكل قرين بالمقارن يقتدي والمرء على دين خليله وليس إعداء الجليس جليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة فكيف بالنفوس البشرية. فالحذر الحذر من صحبة البطالين وقطاع الطريق إلى الله رب العالمين فإن صحبتهم داء يعدي يضر ولا يشدي. ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. ومن أسباب ضعف الإيمان وهو مكمل لما قبله الابتعاد عن القدوة الصالحة. فالشخص الذي يتعلم على يدي رجل صالح يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح وسلامة المنهج والعقيدة يتعاهده هذا الرجل ويحذيه مما عنده من العلم والفضائل والأخلاق. فإذا غاب عنه مدة من الزمن شعر بقسوة في قلبه ووحشة لا تدانيها وحشة. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووري التراب قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فمرض ابنه فأنكرنا قلوبنا تغيرت وعبر أحدهم عن حالهم في هذه الساعة فقال: كنا كالغنم في الليلة الشادية المطيرة. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خلف من بعده رجالا شبالا أفزازا، كل واحد منهم يصلح أن يكون قدوة لأمة، واليوم المسلم في أمس الحاجة إلى البحث والتحري عن رجل يصلح أن يكون قدوة يتأسى به ويقتدي به. فليس المقصود من مجالسة أهل العلم أن نلقي ما عندهم من علم فحسب، بل المقصود أن نتخلق بما عندهم من أخلاق قبل أن نطلب ما عندهم من علم، كما قال القائل: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبا علما وحلما ثم قيده بقيد. فإذا تعثر وجود هذا القدوة في المجتمع أو المحيط الذي تعيش فيه فاعمد إلى كتب الشمائل والسيرة والرجال والتراجم، فستجد آلافا ممن يصبح أحدهم أن يكون قدوة فتمسك بغرزه وعض على هديه وخلقه وأدبه بنواجذ، ابتداء بنبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، ومرورا بأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. ثم احذر أن تلتمس لنفسك عذرا بفقد القدوة لما تسمع أو حتى ترى أو تظن من سوء حال بعض الدعاة وطلاب العلم، ولكن دعك عنهم واعمد إلى غيرهم واطلب القدوة منه والتأسي به. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ. ومن الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان الابتعاد عن طلب العلم الشرعي والاتصال بكتب السلف الصالح والكتب الإيمانية التي تحيي الإيمان في القلب وتحرك الدوافع الكامنة وتحرك الدوافع الإيمانية الكامنة في النفس، وعلى رأسها كتاب الله جل وعلا وكتب الحديث والسيرة الصحيحة وكتب الشمائل وكتب العلماء المجيدين في المواعظ والرقائق الذين يحسنون عرض العقيدة الإسلامية بطريقة تحيي في النفس الإيمان، ككتب العلامة ابن القيم وابن رجب الحنبلي وغيرهما رحمهم الله تبارك وتعالى. والإعراض عن هذه الكتب والاشتغال بغيرها من كتب الفكر فقط، بل حتى كتب اللغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والجرح والتعديل، كثيرا ما يورث قسوة القلب. وليس هذا ذما لهذه الكتب، فإنها من علوم الآلة التي يحتاج إليها كل مجتهد في طلب العلم، ولكننا ننبه إلى خطورة الاشتغال بها والحديث والرقائق والمواعظ التي تصل القلب بالله جل وعلا. فعندما يطالع المرء كتابا من كتب التفسير السلفية الصحيحة المعتقد والمنهج كتفسير ابن جرير وابن كثير ونحوهما يقف على عدد من المعاني الإيمانية والفوائد التربوية لا يحصيه العدد ولا يحيط به أحد. وعندما يطالع المرء في الصحيحين مثلا صحيح البخاري وصحيح مسلم يشعر وكأنه يعيش في وسط العصر الأول مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام وتغمره اللطائف الربانية من سيرتهم وأخلاقهم وما جرى من الأحداث في هذا العصر المبارك. بل عندما يطالع المرء كتابا جامعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كزاد المعاد أو حتى رياض الصالحين يشعر فعلا وكأنه يعيش في رياض هؤلاء وفي صحبة أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنفاس أصحابه الأكرمين. وهذا السبب أعني الابتعاد عن الكتب الإيمانية كتب المواعظ والرقائق آثاره باهية على أولئك الذين يدرسون دراسات لا صلة لها بدين الإسلام كالفلسفة وعلم النفس والاجتماع ونحو ذلك من العلوم التي صيغت بمعزل عن عقيدة الإسلام ونهج ذي القويم. وكذلك الذين يعشقون قراءة القصص الخيالية وقصص الحب والغرام وكذا الذين يتابعون الأخبار التي لا تنفعهم عن طريق الصحف والمجلات وغير ذلك تلك التي تفسد القلب وتضيع الوقت والمرء لا يدري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة إنه ولي ذلك ومولاه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان كثرة الكلام والطعام والمنام ومخالطة الأنام. هذه الأمور جعلها ابن القيم رحمه الله تعالى من أعظم مفسدات القلب وأضاف إليها سببا سبق أن تكلمنا عليه وهو التمني، كثرة الكلام والطعام والمنام ومخالطة الأنام. فكثرة الكلام بغير ذكر الله تبارك وتعالى تقسي القلب وتذهب بهيبة المرء، ومن كثر كلامه كثر سقطه. وإن من أكثر المعاصي عددا وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ وقال كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: ان العبد ليتكلم بالكلمه يذل بها اي ينزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. والاحاديث في هذا الباب كثيره، سبق ذكر جمله منها. والقاعدة النبوية في السكوت والكلام، ما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. ومتى استوى في الكلام وتركه المصلحة فالسنة الإمساك عنه. يعني لو كانت المصلحة سيئة في الكلام والسكوت، فالسنة الإمساك عن الكلام، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى محرم أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وهذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يدخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيجده يجبذ لسانه، يشده بعنف، فقال له: غفر الله لك. فيرد عليه أبو بكر يقول: إن هذا أوردني الموارد. سبحان الله، أبو بكر الذي لا يعرف عنه إلا أنه كان يقضي وقته في عمل صالح أو قول طيب أو إصلاح بين متخاصمين أو نحو ذلك، يقول: هذا أوردني الموارد. فماذا نقول نحن؟ وماذا يجب علينا تجاه هذا اللسان الذي آفاته تتجاوز 20 كما قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى؟ وأما كثرة الطعام فإنه يؤدي إلى السمنة وضخامة البدن وثقل العبادة وسيطرة الشهوات وفقد حلاوة المناجاة، كما أنه يغذي مجاري الشيطان في الإنسان. ولهذا ورد النهي عن الإسراف في الأكل والشرب والتحذير منهما في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. وذم صلى الله عليه وآله وسلم السمن في حديث صحيح متفق عليه جاء في آخره: ويظهر فيه مسمن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي كثرة اللحم. وإنما كان ذلك عيبا، لأنه يحصر بكثرة الأكل والشرب وليس هذا من الصفات المحمودة. ويروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أول بلاء دخل في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إياكم والبطنة، يعني امتلاء المعدة، إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مفسدة عن الصلاة، وعليكم بالقصد فيهما، فإنه أصلح للبدن وأبعد عن السرف، وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين، وإن المرء لا يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. وعن طريق هذه الشهوة كم ضيعت طاعات، وكم حولت طاقات إلى غير طاعة رب الأرض والسماوات. وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وأما قبور الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، وذلك أنه يحرق الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرا، فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أنواع الشهوات. بالله عليكم كم تجمع موائدنا اليوم من أصناف الطعام ولا نرضى، ونسعى لتحصيل المال لجمع هذه الأصناف من المأكولات والمشروبات والاستزادة منها، فماذا أفادتنا وكم أضرتنا؟ فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أنواع الشهوات، وإذا جاعت سكرت وخشعت وذلت. وفي كثرة المنام ضياع العمر، وتفويت التهجد، وبلادة الطبع، وقساوة القلب. كثرة النوم تؤدي إلى تضييع العمر وتفويت التهجد بالليل، وبلادة الطبع وقساوة القلب. والعمر من أنفس الجواهر التي يجب على المرء أن يحافظ عليها، فهو رأس ماله الذي يتجر فيه مع ربه جل وعلا، وكل نفس يمضي سيسأل عنه بين يدي الله جل وعلا، والأيام سريعة التقضي أبية التأتي، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، فماذا هو قائل لربه وقد ضيع الساعات الطوال؟ إن لم يكن في مخالفة ففي لا شيء. من أنواع الحماقات والتفاهات التي نعد لها العدة ونستعد لها قبل إتيانها بساعات كالمباريات وغيرها. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والعجيب أن الشيطان يستغل كثرة النوم ويزينه للمرء ليحول بينه وبين كثير من الخير.